باب الغسل للمحرم. يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل للمحرم. الغسل صب الماء على الشيء، والمراد هنا الغسل المخصوص وهو غسل المحرم. فمن أحرم بالحج والعمرة هل يجوز له أن يغتسل أو لا يجوز له ذلك؟ والجواب: إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة وغسل الحيض فلا إشكال أنه يغتسل، ولكن هل يغتسل للتبرد وللنظافة؟ ثم إذا اغتسل سواء في الجنابة أو غيرها، هل يشرع له أن يدعك رأسه وينظف شعر الرأس؟ والسبب في هذا أنه إذا صب الماء، صحيح أنه إذا كانت عليه جنابة أو كانت امرأة حائض أو نفساء طهرت وأرادت أن تغتسل، صحيح أنها ستصب الماء على الرأس وستعمم الرأس، ولكن قد تحتاج إلى تحريك الماء، وهذا التحريك ربما تساقط معه الشعر، ومن محظورات الإحرام قص الشعر ونتفه وحرقه أو حلقه أو إتلافه بأي وسيلة. فمن هنا يرد السؤال، لأن الغسل سيفضي إلى سقوط الشعر، فهل يجوز الدعك أثناء الغسل؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل المبالغة في التنظيف مشروعة أو غير مشروعة؟ يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل للمحرم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أثناء اغتساله حال حرمه وتلبسه بالنسك. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. أولها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون، وتقع بينهم المسائل وتجد النوازل، فيسندون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علموه وعرفوه من هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وكان الخلاف الذي يقع بين الصحابة يقصد منه الوصول إلى الحق، فهم الصفوة الذين اصطفاهم الله واجتباهم، فحملوا الرسالة وأدوا الأمانة، فكانت قلوبهم في الخلاف يقصد من ورائها بيان الحق والوصول إلى السنة وتحري الصواب. فاختلف حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه مع المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عباس رضي الله عنهما فقيها، وكان حريصا على العلم حرصا شديدا، وكان يدقق في المسائل، ولا عجب في ذلك، فقد أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقام عليه الصلاة والسلام فقال لميمونة خالة ابن عباس، قال لها: من وضع هذا؟ قالت: عبد الله بن عباس، فادعوا الله له يا رسول الله، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففقه في دين الله وعلم التأويل، وكان من أعلم الناس بتفسير القرآن رضي الله عنه وأرضاه، ومكانه في العلم لا يخفى. فاختصم مع النسور، وفي هذا دليل على مشروعية المناظرة والخلاف. ولكن المناظرة في المسائل والخلاف يختلف بحسب اختلاف المسائل، ويختلف بحسب اختلاف النيات والمقاصد، ويختلف بحسب اختلاف الأساليب والألفاظ. ففي الأصل إذا اختلف أو وقع الخلاف في المسائل، تارة تكون المسائل من المسائل الفرعية كأمور العبادات والمعاملات التي يختلف فيها، مثل الخلاف في الطهارة، في مسائل الطهارة والصوم والصلاة والزكاة والحج من أمور العبادات، أو مسائل فرعية في المعاملات كمسائل البيع ومسائل الرهن ومسائل الشركة ونحوها من المسائل. وسمى العلماء هذه المسائل الفرعية من باب الاصطلاح، حتى يفرق بين ما يسع الخلاف فيه وبين ما لا يسع فيه الخلاف. فهناك مسائل ليست محل خلاف، معلومة من الدين بالضرورة، أو مسائل متعلقة بأصول الدين والعقيدة، من أصاب فيها منهج أهل السنة والجماعة فهو منهم، ومن خالف فهو خارج عنهم. لا بد فيها من تتبع الحق ولزوم منهج أهل السنة والجماعة، وحينئذ تقرر أصولها ويشدد في أمرها أكثر من مسائل الفروع. فإذا تختلف بحسب اختلاف نوعية المسائل. فالصحابة رضوان الله عليهم وقعت بينهم المسائل الفرعية العملية في مسائل الصلاة ومسائل الطهارة وغيرها من المسائل المتعلقة بفروع الدين وأحكامه، واختلفوا. ومنها هذه المسألة: هل المحرم يحرك يده إذا غسل رأسه أو لا؟ لأن السؤال عن الكيفية، فكان النسور يرى صب الماء دون تحريك، وابن عباس رضي الله عنهما يرى صب الماء مع التحريك، وأن التحريك لا حرج فيه، لأن النسور ما كان ينازع في غسل الرأس، لأن الغسل لابد فيه من غسل الرأس، ولا يمكن أن يتحقق الغسل الواجب إلا بغسل الرأس. وإنما كان النسور من فقهه يقول: يبقى على الأصل، أن الأصل لا يجوز للمحرم أن ينتف شعره ولا أن يتسبب في نتف الشعر بتعاطي الوسيلة المفضية إلى ذلك، لأن تحريك الشعر الغالب أنه يسقط. ومن هنا شدد فيه ومنع منه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتمسك بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته الثابتة عنه. فاختلفا، فلما اختلفا لم يقع بينهما، وهذا ما نقوله في المسائل الخلافية، أنهم كانوا يختلفون. وينبغي أن نقول عند الخلاف ينبغي أن يفرق في الخلاف بالنسبة للمسائل وبالنسبة للأشخاص. فكان النسور له علم، وكان ابن عباس له علم. وإذا خالفك أحد فالمنبغي أن يكون الذي يخالف عنده علم، ولا يجوز أن يعترض على أهل العلم، ولا يجوز أن يخالف أهل العلم، لأنهم هم الراسخون الذين أمر باتباعهم والرجوع إليهم. فإذا جاءت الفتوى لرجل من المسلمين وليس عنده علم، فلا يجوز له أن يخالف من هو أعلم منه إذا لم يكن عنده علم، لأن الواجب على الجاهل أن يتبع العالم. ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود من هذا ما شاع وداع في زماننا، أن الناس وهم جلوس في مجلسهم يأتيهم الرجل ويقول: أفتى فلان بكذا. فإذا بهذا يقول: أفتى الشيخ بتحريم هذا. فإذا بهذا يقول: لماذا يحرم؟ لا، بل هو آخر يقول: بل هو حلال، وآخر يقول: هذا ما في شيء. فإذا بنا نجد الخلاف الذي لا ينبغي أن يوجد إذا كان ممن ليس أهل. يختلف من عنده علم مع من عنده علم. أما جاهل مع عالم فليس من حقه، أن يقف، لأن الجاهل الواجب عليه أن يسأل، والواجب عليه أن يرجع للعلماء، وإذا بلغته فتوى لم يطمئن إليها قلبه أو يشك في علم الذي قالها فليرجع إلى من هو أعلم، ولا يبادر بالإنكار ولا يبادر بالرد، لأنه ربما رد حقا أو أنكر صوابا فهلك والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يمتري في الحق ولا أن يرد الحق، والحق يعرف من أهله وهم أهل العلم. فالواجب في الخلاف أن يقبل من عالم مع عالم، وممن عنده بصيرة مع من عنده بصيرة. وأما أن يفتح باب النقاش وباب الخلاف وباب المناظرة بين العلماء والفضلاء وبين من ليس بأهل، حتى إنك لتجد الطبيب يناقش العالم وكأنه عالم، وتجد من عنده تجارة يناقش العالم وكأنه عالم، ولربما ذكر نصا وكأنه يعترض على العالم وكأنه يشكك في علمه. وهذا من منكرات الأخلاق ومن سوء الأدب مع العلم. العلم له حق وأهله لهم حق، وكما أنه لا يجوز أن يتكلم في أمور الدنيا إلا من يحسنها، كذلك لا يجوز ويحرم أن يتكلم في العلم إلا من عنده علم وبصيرة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نسمح لأحد أن يعترض على العلماء أو يخالف العلماء أو يستهجن أقوال العلماء أو يرد أقوال العلماء إلا إذا كان من أهل العلم. والعجب كل العجب أن تجد الناس فيما قالوه يحترمون التخصص إلا في العلم والدين. فالدين لكل من هب ودب، ولكل أن يبدي رأيه، ولكل أن يبدي نظره، ولكن قل أن تجد من يعظم حرمات الله فيقول اتقوا الله فإنه العلم ولا يجوز لكم أن تقولوا على الله بدون علم. ولقد حرم الله على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول على الله ما لا يعلم أو يفتي بدون علم، ولذلك قرن الله القول عليه بدون علم بالشرك به والعياذ بالله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بدون علم أعظم ما يكون إذا كان مصادمة للعلماء واعتراضا على العلماء ومخالفة للعلماء. فالخلاف يختلف باختلاف المسائل ويختلف باختلاف الرجال والأشخاص. فلا نقبل خلافا ولا نقول بخلاف شرعي إلا إذا كان بين عالمين أهلين وعندهم البصيرة وعندهم النور، فهذا هو الذي يعول عليه ويعمل به. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى من هو أعلم. فابن عباس رضي الله عنهما لما خالفه المسور وهو يعلم أن معه سنة ودليل لم يتهجم على المسور ولم ينتقص المسور ولم يستهجن ولم يمس حقه، لأن للمسلم حرمة، فإذا كان من أهل العلم فحرمته أعظم، وللمسلم حق فإذا كان من أهل العلم فحقه أعظم. لا يرضى أحد أن تمس كرامته أو تمس حرمته، فكيف بأهل العلم؟ كان العلماء يقررون أن مس حرمة العالم ومس حرمة المفتي ليس طعنا في حرمة الشخص، وإنما هو سلمة في الإسلام. ولذلك من قول طائفة من العلماء أنه لو جلس الخصم في مجلس القضاء فأساء الأدب على القاضي وقال له ظلمتني، فلو سامحه القاضي فإنه يعذر، لأن الحق ليس للقاضي وإنما لمجلس القضاء والشرع. فالعلماء لهم حرمة لأنهم يتكلمون باسم الشرع. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنه ما مس حرمة المسور. ولذلك ينبغي علينا إذا وقع الخلاف بين العلماء فينبغي علينا أن نأخذ ما صفى وأن ندع ما كدر وأن نجني الثمار وأن نلقي الحطب في النار. فما كان من السب والشتم والدخول في النيات ونحو ذلك فهذا ليس من العلم في شيء. وكان الأئمة، انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله، إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم والعمل، في كتابه النفيس جزء القراءة خلف الإمام لما ذكر مسألة القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، وذكر ما ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يمنعون من القراءة خلف الإمام. وكان يقول بعضهم، أثرت عن بعض الصحابة، لو أن فم الذي قرأ الفاتحة ملئ نارا. كل هذا من التشديد أن يقرأ وراء الإمام. فرد الإمام البخاري وقال لا ينبغي لمسلم أن يقول هذا، لأن الذي أمر بالقراءة بقراءة الفاتحة وراء الإمام أمر بسنة وأمر بدليل. فالعالم إذا خالفك وعنده دليل وحجة ليس بمسوغ أن تمس كرامته أو يطعن في نيته. فإذا رأيت العلماء يختلفون فخذ منهم ما صفى ودع ما كدر، فربما دخل الدواخل ولربما نزغ الشيطان. والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالخلاف له أدب، والأدب لا يمكن أن يكون بشيء مثل الخوف من الله عز وجل. والذي يخاف الله ويراقبه يعرف كيف يعظم حرمات المسلمين ويعظم حرمات عوام المسلمين فضلا عن علمائهم وطلاب العلم فيهم. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما قال للمسور أنت مخالف للسنة، أو قال له أنا أعلم منك بالسنة، أو حقر من رأيه، أو استهجنه، إنما أبلغه ما وصل إليه من السنة. فلما أصر المسور على رأيه احتكم معه إلى من هو أعلم. وهذا يدل على المنبغي عند الخلاف أن نرجع إلى من هو أعلم. ثم لما رجع المسور، لما رجع عبد الله بن حنين، بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين رحمه الله إلى أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عباس يحبه حبا جما وحق له ذلك، فلا يعرف الفضل إلا أهله. أبو أيوب الأنصاري الذي نزل عن داره لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى المدينة، ولذلك لما كان في آخر حياته وأتى أبو أيوب رضي الله عنه إلى الكوفة وكان بحالة ضعيفة من الفقر، ودخل على الكوفة وكان ابن عباس أميرا عليها لعلي رضي الله عنه، ما كان من ابن عباس إلا أن أدخله وأكرمه في بيته، ثم خرج من بيته ابن عباس رضي الله عنه، ما خرج من البيت وقال والله لا آخذ منه شيئا، والله لا أتركن الدار لك كما تركت دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت من هذا الصحابي رضي الله عنه مأثرة حفظ بها حق هذا الصحابي الجليل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ صغارهم الحق لكبارهم، ويجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري وهم كلهم محرمون، أرسل إليه يسأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. وفي هذا دليل على أننا إذا اختلفنا فالواجب أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجاتنا وخيرنا وفلاحنا ما تركنا على ضلال، فالله أبقى لنا هذين النورين اللذين لا يضل من تمسك بهما أبدا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة فسعدوا، واستبانت لهم السبل، واستبانت لهم المحجة، واستبانت لهم الحجة، وما التبس عليهم حق أبدا. السعيد الموفق الذي إذا التبس عليه أمر في دينه سأل ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الأهواء ولا يتبع الآراء ولا يتبع ما يشتهي ولا يتبع ولا يتعصب لأحد، وإنما يتعصب لكتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب رضي الله عنه قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس والمسور يسألانك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقطع الخلاف الذي وقع بينهما. وفي هذا دليل على حجية خبر الواحد، لأن عبد الله بن حنين أرسل من أجل أن يأتي بالحكم، فدل على أنه يقبل خبر الواحد في الأحكام، وهذا أمر دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك الأرض مبشرين ومنذرين، وبعث معاذ رضي الله عنه معلما لأهل اليمن، فدل على حجية خبر الواحد الثقة المقبول الخبر. وكذلك أيضا فيه دليل على مشروعية التوكيل في السؤال والفتوى، ولكن التوكيل في السؤال والفتوى فيه تفصيل. فإذا كان الشخص الذي نزلت به نازلة أو يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي لابد من حضوره، من أجل أن يسأل عن مسائل يحتاج العالم أن يستفصل منها فلا يجوز أن يوكل، والمنبغي أن يحضر بنفسه أو يسأل بنفسه، لأن الأمر تستتبعه مسائل لا بد من أن يستوضح منها العالم، فحينئذ لا يسوغ التوكيل لأنه ليس عنده ما يكشف جلية الأمر حتى تستبين الفتوى. الحالة الثانية مما لا ينبغي فيها التوكيل، وإذا أمرك أحد أن تذهب وتسأل عنه تمتنع، وهي أن يكون الشخص الذي نزلت به النازلة متكبرا أو مستنكفا لا يريد أن يحضر عند العلماء، ويقول لك اسأل للعلماء أو اذهب واسأل، قل له لا اذهب بنفسك واسأل، أو هذا رقم الشيخ واتصل عليه حتى يعرف قيمة العلماء. وللأسف أنك تجد الرجل أنعم الله عليه بنعمة الدنيا فأصاب من الرخاء ورغد العيش وهو في نعمة من الغنى يستنكف عن أن يتصل بالعالم أو يسأله، ولو أنه أراد أن يبني عمارة أو يستفتح تجارة لوجدته يسأل عن الخبراء، ثم لا يقتصر على أن يبلغه الخبر حتى يقول سأذهب بنفسي وسأستوضح بنفسي وصدق الله وما قدر الله حق قدره. والله في غنى، والله تعالى في غنى عمن في غنى عن خلقه كلهم، ومن استغنى عن الله عز وجل فقد تولى، ولذا قال تعالى وتولوا واستغنى الله، هذا من التولي أن تجد الرجل يستنكف عن سؤال العلماء وتجده لا يرى للعالم مزية عليه فيحب أن يقوم غيره بالسؤال. فالواجب على طلاب العلم وعلى الأخيار إذا رأوا مثل هذه النوعية أن يمتنعوا من التوكل عنه ويقول له اذهب واسأل بنفسك، وأن ينصحه ويقول له هذا دين واسأل والله يأجرك على سؤالك. فوكل ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين، فلما أتى إلى أبي أيوب وجده يغتسل وهو مستتر بثوب، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ عورته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من أهلك، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في عورته سواء أثناء الغسل أو غيره. ومن هنا قالوا إن من يستهتر ويستخف بعورته يذهب الله عز وجل نور البهاء من وجهه، ولذلك نسأل الله السلامة والعافية لا يهاب ولا يحب. وقل أن تجد إنسانا متهتكا في أمور العورات والسوءات إلا نزع الله من وجهه نور الحياء، وعندها لا يبالي به في أي أودية الفساد هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد الكمال في الحشمة، وتجد تعظيم الناس بمن يعظم العورة، فالشخص إذا وجدته يغتسل أو وجدته يلبس محافظا في لباسه محافظا في زيه تعرف الناس كمال عقله وفضله ونبله حينما يرونه قد استتر بستار الإسلام وتسربل بسربال التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، يحفظ عورته كما أمر. ومن هنا قالوا إن المرأة يحفظ حياؤها وتحفظ مروءتها ما حفظت جلبابها وستارها، وتجد العقول كلها مطبقة على أنها لو رأت امرأة متغطية محتشمة الكل يهابها، ولا يستطيع أحد أن يمس حرمتها بسوء والعكس بالعكس، فمن مجرد أن يجد ثغرة منها تتساهل في العورة ولو فتحت عن عينيها أحس أن عندها خللا في كمال مروءتها وكمال التزامها بدينها فينفث سمومه من ثم. فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأصول الشرعية، وانظر كيف هذا الصحابي الجليل يغتسل ويحافظ ويضع الثوب مع العلم أنه بالإمكان أن يلبس إزارة ويصب الماء عليه ويحفظ العورة المغلظة ويغتسل، ولكن كان الصحابة يحفظون حتى إنه لم يرى رأسه، حتى رأسه لم يرى أثناء الغسل، ولما احتاج أن يرى عبد الله كيف يغسل رأسه طأطأ الثوب. انظر كيف الحشمة والحياء والخجل، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود.